حديث 104 عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شكس أنس خده جرازي بتدش پیغمبر خده صوابت خده لبن ومعاذ معاذ أو جئيك الصحابي أبو شهبال پیغمبر بصوابت خده لبن رديفه على الرحل فش پیغمبر سيار بصوابت خده لبن بسر فشتا دواري قال پیغمبر صوابت خده سر بن قد يا معاذ ابن جبل أي معاذ كر جبلي قال قوت لبيك يا رسول الله وسعدي يعني بلي أي رسول خدي أي خاص خدي أزد خدمته وتدع قال قوت يا معاذ أي معاذ جرك ديويج قوت قال لبيك يا رسول الله وسعدي ثلاثا سجرا قال قوت ما من أحد من إك يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله شهد بذات الهندي وش بلي خدت شي إله الدرسنين شي خديت راسنين وهنديك محمد قاصد خدية صدقا من قلبه راس وش دلي خوبي أخفتني بيجت إلا حرمه الله على النار إلا خدت على ذيك سلسل أجري دي حرمك قال معاذ قود يا رسول الله أي قاصد خدية أفلا أخبر به الناس فيستبشروا ما أزبيت اشتبع على منابج مدى كيف هو أم بيبت ومزجين يبدأنا يكودوا ببيت اشتي قال فغنبري صواب الخدر سر بن قوتوي إذن يتكلوا هكر تبوان قوت أفتشتها دخوه لنا بهذا يبيت اشتبع وأخبر بها معاذ عند موته وقت معاذ كاتيا برسا كراتا مرني وقت نزيق بوي دامرت هنج شنيكا أف حديثها بخلقي قوت اجبر چجو گوت تأثمن اشترسا گلنهي ترسي اشهنده گو گلنهك بو چه ببت سرا بشارتنا ابي زانينا النكوي